القاهرة تقدم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. طائر السلوى هو اسم جماعي لعدة أجناس من الطيور متوسطة الحجم. يتميز طائر السلوى بريش مخطط ومرتب بشكل هندسي وذو لون أزرق أو أسود. أرجل طائر السلوى طويلة وقوية ولونها بني، كما يمتلك مناقير قصيرة ومنحنية. ويتميز طائر السمان أو السلوى بقدرته على الطير لمسافات قصيرة. لحم السمان أو طائر السلوى مميز بمذاقه وقيمته الغذائية العالية، يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينيات والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جسم الإنسان. وقد ورد ذكر طائر السلوى في الآية الكريمة: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معنا في هذه الحلقة الدكتورة أسماء الجرف، مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر. طائر السلوى ورد ذكره في القرآن الكريم في قصة أمة بني إسرائيل كنعمة أنعم الله بها عليهم. ولولا منح إياكم الطعام اللذيذ المشتهى بدون تعب منكم في تحصيله لهلكتم. وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الذي رزقكم هذه النعم، ولكنكم مع كل ذلك كفرتم بها فظلمتم أنفسكم دون أن ينالنا من ذلك شيء، لأن الخلق جميعا لم يبلغوا ضري فيضروني ولم يبلغوا نفعي فينفعوني. وعبر عن ظلمهم لأنفسهم بكلمة كانوا والفعل المضارع يظلمون للدلالة على أن ظلمهم لأنفسهم كان يتكرر منهم، لأنك لا تقول في ذم إنسان كان يسيء إلى الناس إلا إذا كانت الإساءة تصدر منه مرة تلو الأخرى. وطائر السلوى الوارد ذكره في الآية السابقة هو طائر السمان كما أجمع عليه المفسرون، وهو في شكله أكبر من العصفور وأصغر من الحمام قليلا، وهو طائر خريفي يكسر حيث يكسر نبات الزيتون. ألوانه التمويهية تساعده على التخفي. عايزين نعرف ليه طائر السلوى سمي بهذا الاسم. سمي طائر السلوى بهذا الاسم لأنه يسلي الإنسان عن سائر الإدان. هو طائر معروف مشهور بالجمال وسمين، يؤكل لحمه لأنه من أشهى وألذ أنواع اللحوم. عايزين نتعرف على وجه الإعجاز في هذا الطائر. وجه الإعجاز في هذا الطائر هو إنزال الحق تبارك وتعالى لطائر السلوى على بني إسرائيل، ولم ينزل عليهم طائرا غيره. ليه ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم طائر السلوى وما نزلش عليهم أي نوع تاني من أنواع الطيور أخرى؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل طائر السلوى لما فيه من القيمة الغذائية العالية، حيث أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه من الطيبات في الآية الكريمة. ليه ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه هو من الطيبات؟ لأن لحمه لذيذ بيحتوي على دهون بسيطة وقليلة بالمقارنة مع الطيور الأخرى، لذلك فهو مناسب لمرضى القلب، ويتميز لحمه بنعومته وذلك يعمل على تسهيل المضغ والهضم في المعدة. لو نظرنا في الآية المباركة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين المن والسلوى. قبل الجواب عن هذا السؤال لابد أن أبين معنى المن كما بينت معنى السلوى. المن مادة صبغية حلوة لزجة كالعسل، تتجمع على الأشجار من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ثم تجف فتتحول إلى مادة كالدقيق تقشط من فوق جذوع الشجر وفروعه، تؤكل مباشرة أو تذاب في الماء، وتشرب على هيئة شراب حلو المذاق ذو قيمة غذائية عالية. والجمع بين المن والسلوى أمر معجز، لأنه جمع بين الكربوهيدرات النباتية متمثلة في المن والبروتينات الحيوانية متمثلة في السلو، وهو من أخف البروتينات وأيسرها هضما، ما يشكل وجبة غذائية كاملة للإنسان. ومن الفوائد والثمرات التي يمكن استجلائها من وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلو، أن الله عز وجل رحيم كريم، حيث أنه لم يترك بني إسرائيل في التيه من غير رزق، بل أنعم عليهم ورزقهم الراحة وما لذ من الطعام. ثانيا، أن الله عز وجل غني حميد، لا يضره معصية عاصٍ ولا تنفعه طاعة عبد. على المسلم أن يجاهد نفسه على فعل الطاعات وترك المعاصي، حتى إن النفع والضر في ذلك عائد عليه لا على من سواه. تعد كثرة المعاصي سببا في ظلم العبد لنفسه، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في ختام الآية: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أن الله سبحانه وتعالى قد يمهل العباد فلا يعذبهم إلا بعد تكرار المعاصي منهم. يجب على المسلم أن يتحرى الطيب في طعام. كنتم مع أمم أمثالكم. مع تحيات أميمة حاتم.